السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فلازلنا مع هذه السلسلة الكريمة المباركة التي هي سلسلة ديننا، سلسلة أخلاقنا. وكما أؤكد في كل لقاء أني أسميها بكلمة أخلاقنا، لأنها أخلاقنا. لما تشوف عند الغرب أمانة أو إتقان عمل أو صدق، أو تجد عندهم أدب أو حسن معاملة، لا تقول إنهم عندهم حضارة. لا، المفروض دي أخلاقنا إحنا. المفروض نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. عشان كده سميت السلسلة أخلاقنا. نسأل الله تعالى أن يردنا والأمة إلى أخلاق هذا الدين العظيم الذي جاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يحمله، وهو يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فتناولنا خلق الصدق وخلق الأمانة كأخلاق أساسية، هي سمات صدق بها أو قبل بها دين النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صادقا أمينا قبل أن يبعث، لذلك قبلت بعثته. ثم تكلمنا في اللقاء الماضي حول الأدب، وبدأنا أدبا برضو، ده من الأدب، أننا بدأنا في الكلام عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومضى بنا اللقاء الماضي في الكلام عن الأدب مع الله جل وعلا. وكذلك في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا أيضا من كمال الأدب، أيضا من كمال الأدب بعد الأدب مع الله أن نتأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام. فالليلة بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قدر الله جل وعلا لي معكم لقاء آخر يكون في الكلام عن الأدب مع الناس عموما. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي علمنا أن نكون مؤدبين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. ثاني، الذي علمنا أن نكون مؤدبين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين. ما ينفعش تكلم النبي زي ما تكلم أي إنسان تاني، ما ينفعش. عارف الأب لما يلاقي ابنه مثلا بيكلم المدرس بطريقة شديدة، أو يكلم عمه بطريقة شديدة، يقول يا ابني ما ينفعش يتكلم عمك كده، ما ينفعش يتكلم عمك كده. فأنا بقول برضو ما ينفعش نكلم النبي عليه السلام بطريقتنا زي ما بيكلم واحد صاحبك، ولا حتى زي ما بيكلم أباك أو أمك. لا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش كلامك مع النبي عليه السلام زي كلامك مع بقية الناس. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هكذا علمنا ربنا جل وعلا، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له في المعاملة والأدب معه مزية خاصة. النبي عليه السلام لابد إن كلمته ألا ترفع صوتك عليه، ألا تشيح إليه، ألا تسبقه في الكلام. إن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصت. قال الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، في حق الله، وتسبعوه بكرة وأصيلة. فنحن مأمورون من ربنا جل وعلا أن نوقر النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد مماته أن تقدم قولك على قوله، أو أن ترفع صوتك على صوته، ما ينفعش. هذا الصحابي ثابت ابن قيس ابن شماس، ده صحابي كان صوته عالي طبيعته كده، كان جوهري الصوت أو جهوري الصوت، صوته قوي صوته عالي، ده فطرته كده، ربنا خلقه كده. حديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن ثابت ابن قيس شماس ابن شماس كان جهوري الصوت، فلما أنزل الله جل وعلا قوله تعالى من مطلع سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما ينفعش صوتك يعلى على صوت النبي. عارف الأب لما ابنه يكلم وزعق يوم الأب يقوله إيه؟ أنت بتعلي صوتك عليا؟ أنت بتعلي صوتك عليا؟ زوجة بتتكلم قدام زوجها في وسط، أنت بتعلي صوتك عليا قدام الناس؟ يعني ده خلاف الأدب. إذا كان هذا لا ينبغي أن يكون من ولد لوالده، نبينا هو والدنا، هو النبي قال ذلك إنما أنا لكم كالوالد، لا ده هو أحسن منه الوالد. ولن نؤمن أبدا ولن يستقيم لنا إيمان أبدا حتى نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتلئ قلبنا أو تمتلئ قلوبنا محبة للنبي عليه الصلاة أكثر من محبتنا لآبائنا وأماتنا وأنفسنا. يبقى لابد أن توقر النبي وتقدر النبي وتتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تأدبك مع والدك، مع أمك، مع مدرسك، مع القاضي، مع المستشار، مع المدير، مع الوزير، مع الأمير، مع الرئيس، أن تكون مؤدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل هؤلاء. إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أحب وأعظم وأرقى وأعظم تقديرا وأشد تأدبا منا أكثر من كل هؤلاء، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي ودنياي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع في الصحيحين حديث أنس أن الصحابي ثابت ابن قيس ابن شماس كان جهوري الصوت، فلما ربنا أنزل الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا، هو طبيعته كده بيجهر، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تتكلم واحد أستاذ محمد، أيوة أستاذ أحمد، أيوة أستاذ ياسر، أيوة أستاذ عبد الرحمن، بيتكلم بصوت عالي، إنما قدام النبي لا، يا رسول الله هل تأذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى بيت، هل تأذن لي بأدب، صوتك ما يعلاش على النبي. فربنا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ببساطة اللي مش مؤدب مع النبي عمله هيحبط، مش هو ده الآية كده؟ اللي مش مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام عمله هيضيع، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أول ما الآية نزلت إذا بهذا الصحابي الذي هو اسمع دي من أهل الجنة من المبشرين بالجنة غير العشرة المعروفين، هو من المبشرين بالجنة. وهتسمع الآن أول ما سمع الآدي لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا بالقول وتحبطوا أعمالكم خاف، عارف عمل إيه؟ اعتزل الدنيا كلها في بيته، خاف يروح يقابل النبي لحسن صوته، هو بيتكلم طبيعته صوته عالي، يجي النبي عشان يتكلم مثلا هو يتكلم صوته اعلى من النبي يبقى ضاع، ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون. فاعتزل في بيته، ولما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم كما في مجموع الروايات، يعني النبي عليه السلام ما لقاهوش، كان دايما يشوفه مثلا في الصف الاول، دايما يشوفه مع ابو بكر، دايما يقابل مش عارف مصعب، فكان مميز فالنبي لقاهوش، فافتقده النبي عليه السلام. هو ده المربي المعلم صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، مش واحد في المسجد يبقى بيصلي معاك، يبقى مريض في البيت بقاله شهر ومتجبس ونايم في سرير وانت ما تفتقدوش أصلا، نسيته خالص. النبي عليه الصلاة والسلام اللي مشغول بالبيوت ومشغول بالأزواج ومشغول بالأمة ومشغول بالجهاد ومشغول بالبطون الجائعة من المسلمين ومشغول بنشر الدعوة ما ينشغلش عن واحد من أصحابه يفتقده أياما. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا يا رسول الله هو معتزل في بيته، وقصوا على النبي صلى الله عليه وسلم السبب، انه خايف يا رسول الله صوته عالي، خايف انه صوته يعلى عليك، وخاف ان يحبط عمله. فلما جيء به استدعي الى النبي عليه السلام، وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له الخبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لست من اهل النار، بل انت من اهل الجنه. وفي بعض الروايات: اما ترضى ان تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنه؟ فهو هو ده الادب، هو ده الادب، ان مسك نفسه عشان ما يعلوش صوته على النبي عليه الصلاه والسلام: وربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. هذا كان اوابا رجاعا، خاف ان يحبط عمله اذ يعلو صوته على النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا يدري وهو لا يشعر. وهذه طبيعه وهذه سجيه وهذه فطره فطره الله جل وعلا وجعله فيها. وكان في صحابه كده زي العباس بن عبد المطلب، كان جهوري الصوت، بس الصحابي ده شوف الادب بتاعه ساقه الى الجنه. كنا خدنا في اللقاء الماضي كلمه حلوه: من سعاده المرء في الدنيا والاخره كمال ادبه. يسعد في الدنيا ويسعد في الاخره. او الصحابي ده، الصحابي ده تحققت في الكلمتين دول سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو عمل إيه؟ تأدب مع النبي، فخاف يقابل النبي عشان صوته ما يعلاش على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رجع قال له: أما ترضى أن تعيش حميدا سعادة في الدنيا وأن تموت شهيدا وتدخل الجنة سعادة في الآخرة؟ كل ذلك لأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش، ما ينفعش الأدب مع النبي أن يرفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فما ظنكم بقى بمن يقدم كلاما على كلام النبي، وشريعة على شريعة النبي، وأخلاقا على أخلاق النبي، ويرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فما بالك بقى اللي بيقدم بقى شريعة تقدم العلمانية والليبرالية والملوخية والكلام بتاعهم ده، يقدم أي حاجة على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم أي شيء على النبي عليه الصلاة والسلام، فيضيع. ده في حديث في الصحيح مطلعه: كاد الخيران أن يهلكا. الخيران مين؟ يعني الخيران يعني ما فيش على ظهر الأرض بعد النبي عليه السلام خير منهما. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كاد أن يهلك، حدث كده. إيه اللي حصل؟ في حضرة النبي عليه السلام، في وجود النبي عليه السلام، حصل موقف خصومة كده، يعني استشار النبي عليه السلام في شأن مسألة معينة. فأبو بكر قال وعمر قال، فقال أبو بكر شيئا فرد عمر وقال خلافه. يعني ذاك له رأي وذاك رأي، اختلاف الآراء فطرة، أمر طبيعي. فقال أبو بكر لعمر والنبي قاعد عليه السلام: والله ما أردت إلا خلافي، أنت اخترت رأي عشان تخليفني خلاص. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما في وجود النبي عليه السلام، فأنزل الله الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استغفر لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقال لهما: لستما من أهلها، مش أنتم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدب يا أخوانا مع النبي عليه الصلاة والسلام هو رمز الإيمان وعلامة السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وعلامة السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون، رمز الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا اسمع بادي وإذا كانوا معه على أمر جامع. لو أنت قاعد مع النبي في جلسة في خارج مع النبي في غزوة يعني النبي عليه السلام في عزومة في غدوة في مسجد النبي موجود الأدب مع النبي إيه؟ إنما الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه يعني مع النبي الصحابة أو أي مؤمن مع النبي وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما ينفعش ما ينفعش تسيب مجلس في النبي إلا لما تستأذن النبي. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك ده أدب مع النبي أدب الاستئذان. تأذن لي يا رسول الله أنصرف, تأذن لي يا رسول الله أروح لزوجتي, تأذن لي أروح آكل, تأذن لي أروح أقضي حاجتي, تأذن لي أروح لأولادي. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فعلامة الإيمان الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الآيات دي أخوانا وإن كانت قد نزلت في حياة الصحابة وهم مع النبي عليه السلام لكن لها تطبيق في حياتنا. أدبنا مع النبي الوقت إيه؟ لا ترفع صوتك على سنة النبي عليه السلام. لما يجي واحد أنت بتتكلم واحد قال بس النبي قال, بتقول استنى استنى اسمعنا ما أكمل أنا. لا, أول ما يقولك النبي قال اسكت. أول ما يجي واحد يقولك قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان والتاني يقول قال رسول الله كله يسكت خلاص. لا ينبغي أن تقدم قولا على قول النبي عليه السلام ولا فعلا على فعل النبي عليه السلام, ولا ينبغي أن تنصت أحد وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. هو ده الأدب مع النبي في حياتنا. كذلك تطبيق الآية دي إنه لا ينبغي من الصحابة أن يخرجوا من مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بقول لحضرك برضو ينبغي ألا تتقدم أو تتأخر أو إنك تعمل أي تشترف في أي وظيفة أو تدخل في أي جامعة أو تتزوج حتى تستأذن رسول الله. طب أنا أستأذن النبي إزاي؟ طب أنا عاوز أتزوج أستأذن النبي إزاي؟ معروف تستأذن سنة النبي يعني هل الزوجة دي, هل الكلية دي, هل الوظيفة دي, هل السفرة دي, هل اللبسة دي, هل الأكلة دي, هل النومة دي, هل البيت ده, هل أي حاجة تستأذن فيها هل هذا يوافق سنة النبي ولا يخالفه؟ هل هذا يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخالفه؟ إن كان يعني هقول لك مثال عملي, مزعلش مني بقى, مثال عملي. حضرتك رايح مقدم لشغلانة, من شروط الشغلانة دي حلق اللحية. واخد مستقبل في فندق كده, فمن شروط إنك تحلق لحيتك. يا رسول الله أتأذن لي أن أحلق لحيتي عشان أشتغل الشغلانة دي بالظروف دي؟ طب أنا أعرف الكلام ده منين؟ أروح لعالم يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا داخل الجيش, هل يجوز إن أنا أحلق لحيتي وأنا داخل الجيش؟ كلام عملي. أروح لعالم أقول له هل يجوز لي أن أحلق, ما هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام, دي فيها مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أحلق لحيتي لأعمل هذا العمل؟ هل يجوز أن أحلق لحيتي لأدخل الجيش؟ هل يجوز أن تستأذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق من يعرفها, عن طريق من يحملها؟ أنا لا أنسى يوما شاب أتاني يعني ممكن من 20 سنة تقريبا, كنت في محاضرة في الجمعية الشرعية وجاني الشاب حكى لي قصته. قال لي أنا والدي متوفى من 6 شهور وأمي متوفى من وأنا طفل صغير ولي 4 أخوات بنات وأنا الولد الوحيد. أصبحت الآن مسؤول عنهم. أنا لسه متخرج في كلية التجارة من 3 شهور, عندي 4 بنات مسؤول عن زواجهم, عاوز أجوز نفسي وعاوز شقة وعاوز فلوس وعاوز يعني حكالي ظروفه. أنا ظننت في البداية أنه يطلب مني صدقة أو معونة. قال لي لا لا لا, أنا جاي بحكي لك ظروفي عشان تقول لي أعمل إيه حتى أرضي الله ورسوله. جاي بيستأذن، هو مش بيستأذن عشان عبد الرحمن، لا ده بيستأذن عشان أقول إيه، أقول له إيه اللي يوافق سنة النبي عليه السلام وإيه اللي يخالفه. قال لي زي ما أنت شايفني أنا ملتحي وظروفي كده، إخواتي وبيتي ووالدي ووالدتي توفوا وأنا لوحدي وأنا مسؤول عن، جاي أقول لك ظروفي، وأنا جاي لعقد عمل للإمارات، جاي لعقد عمل أشتغل في الإمارات، أشتغل في استقبال فندق هناك يعني في الريسبشن بتاع الفندق، فمطلوب مني في المقابلة الشخصية، ممكن المقابلة الشخصية بس، مطلوب مني في المقابلة الشخصية إن أنا أحلق لحيتي، فهل يجوز لي ذلك مع الظروف اللي أنا فيها؟ فظروفه فعلا صعبة، بس أنا مش قادر أقول له أحلقها، والنبي عليه السلام بيقول سنة النبي عليه السلام، النبي عليه السلام ما أذنش لنا، قال أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، فروا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، ستة ألفاظ في كلام النبي بالأمر. فأنا لم أملك إلا أن قلت له بص يا أخي أنا سأذكر لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ردا على سؤالك. أنا تفضلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. على فكرة العنوان ده هو والقصة ده هي موجودة في سلسلة عبرة كنت بديها في الجماعة الشرعية، ذكرت القصة دي وذكرت العبرة اللي فيها. على فكرة الشاب ده أنا عارفه الآن، لكن قبل ما أقول لك القصة دي أنا ما كنتش أعرف حاجة. واحد سألني سؤال جاوبته بالحديث ده من ترك شيئا لله عوض الله خير منه، قلت له إجابة وقال السلام عليكم وعليكم السلام. عدت سنتين وثلاث أشهر، خلي بالك مش أنا اللي بقول، هو اللي بيعد لي. بعد سنتين وثلاث أشهر من هذا السؤال أنا خارج من بيتي رايح كليتي وماشي في الطريق، لقيت عربية فخمة واقفة على الجنب كده وقفت لي، واحد من الناس يقول السلام عليكم، قلت له السلام، قال لي تفضل وصلك، قلت له جزاك الله خير، قال لي والله لو وصلك، والله لو وصلك تفضل. فركبت وانا مش معرفش يعني ما اعرفش مين الاخ ده، اخ ملتحي وشه مضيء كده، فركبت جنبه في العربية الفخمة دي، فقال لي انت فاكرني؟ قلت له والله لا اذكر يا اخي، انا عارف اسمه على فكرة، عارف اسمه بالكامل وعارف شغال فين، بس انا مش عاوز يعني اكشف الاستار. فبيقول لي مش فاكرني خالص، قال لي والله، قلت له يا اخي والله وجهي مضيء بس انا يعني ما اذكرش. قال لي انا جيت لك من سنتين وثلاث اشهر بالضبط، هو بقى لي احكي لي حاسب، جيت لك من سنتين وثلاث اشهر في الجمعية الشرعية بعد درسك وسألتك سؤال كذا كذا كذا وعرضت عليك حالي كذا كذا، قلت لك ما الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجبتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خرجت من عندك وأنا أنوي أن أذهب إليهم بلحيتي، قبلوني خلاص، لم يقبلوني سأتركها ابتغاء مرضات الله، وأنا على يقين أن الله سيبدلني ويعوضني خيرا من هذا. خلي بالك كلمة دي، وأنا على يقين، بقول لي خرجت من عندك رحت لهم بلحيتي رفضوني، فعلا رفضوني وراحت الشغلانة علي. بقول لي رجعت قعدت ثلاثة أشهر، هو اللي بحكي لي بقى قلنا سنتين وثلاثة أشهر، منهم بقى أول ثلاثة أشهر دول، بقول لي أول ثلاثة أشهر دول كان فعلا اختبار من ربنا، امتحان من ربنا، امتحن الله صدق سريرتي كما قال تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بقول لي قعدت ثلاث شهور جعت، كانت أختي تحتاج دواء مش لاقي فلوس، كنت ممكن أكون يعني خلاص لا بقى لا مش لاقي زواج ولا لاقي أكل، تعبت بيت مديون لكل الناس، لدرجة إن كل اللي قابلني يقول له يا عم محمد كانك زمانك رحت ودقنك طلعت حتى هناك، يا عم الدين مش في الشعرتين دول، التقوى ها هنا، تعرف بقى الناس حافظة الأدلة كلها، التقوى هنا يا عم، ده الإيمان في القلب يا عم، انت كان ظروفك وانت مضطر وربنا أعلم، وده اضطرار وده وانت ظروفك كده وربنا هو يعلم. بقول لدرجة ان انا كدت ان افشي لنفسي، انا من كتر إلحاح الناس وفي الضيق اللي انا فيه كنت اقول لنفسي كان زمان رحت وخلاص وربنا أعلم، وارجع لنفسه وقول اثبت يا محمد، انا قلت اسمه بطن، اثبت. ربنا بيختبرك، ربنا بيمتحن صدق ايمانك، اثبت على ما انت فيه، اوعى تتنازل، ده اختبار من ربنا. بقوله فعلا بعد 3 شهور ارجو ان اكون قد نجحت في هذا الاختبار، في هذا الامتحان من الله. بل بعد 3 أشهر جاء الفتح، إلى الآن ما اتقفلش. بل بعد 3 أشهر جاء الفتح من الله. أنا ودلك معه في السيارة بيوصلني، قاعد يحكي لي على الرزق اللي ربنا رزقهول. قال لي أنا جوزت 2 من أخواتي، جهزتهم وجوزتهم، وأنا اتزوجت بعفش وشبكة وأيمة وشقة حلوة، ورزقني الله جل وعلا مولود، والسيارة الفخمة اللي انت راكبها دي ملكي، وعندي بفضل الله محلين ملكي، محلين ملكي، مش عايز اقولك اسمائهم ايه، عندي محلين ملكي. قاعد يحكي لي على الرزق اللي ربنا ادهوله. انا خلاص وصلت المكان اللي انا هنزل فيه. قال لي قبل ما تنزل اقولك بس كلمتين، قال لي اتفضل. قال لي انا حسبت اللي ربنا رزقهوني بعد 3 أشهر الامتحان، السنتين، حسبت اللي ربنا رزقهوني من أموال ورزق وأرض وشقة وزواج، حسبت اللي ربنا رزقهوني في خلال السنتين، وجدته يساوي مقدار عملي في الإمارات براتب 7000 درهم، يساوي عملي في الإمارات 16 سنة ونص. ربنا فعلا عوضني خيرا مما فقدته في الإمارات، 16 سنة ونص. وصدق رسول الله من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فأنا بقول لك يا أخي الحبيب، من الأدب مع رسول الله إنك ما تخشش في أي شغلانة إلا ما تسأل سنة النبي دي توافق ولا لا. شغلانة مش هينفع تصلي فيها في وقت الجماعة، مش عاوزها الشغلانة دي. شغلانة هيقول لك فيها لازم تعصي الله جل وعلا، مش محتاجة تسأل، خلاص. شغلانة مش موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تتقدم أو تتأخر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا رأيناه عمليا، عمليا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكننا لابد أن نطبقه كذلك في حياتنا. يعني مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كما في الحديث الصحيح: والله لو طلب مني، خلي بالك ده صحابي عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم سنة 5 هجرية، عاش مع النبي 5 سنين، والله لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. لو طلبوا مني أن أنا أوصف النبي ما أقدرش. إزاي؟ ده انت قاعد معاه ليه نهار، تصلي معاه ورايح معاه وجاي معاه وتجاهد معاه وتسافر معاه ليه نهار، ازاي ما تعرفش تصفه؟ قال: فوالله ما كنت أطيق أن أحد النظر إلي إجلالا له. شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. عارف الأب لما يكلم ابنه والابن يبجح، يقول: انت بترفع عينك عليا؟ فالأدب تلاقي الابن عامل كده وقاعد منصت. الصحابة كان يقعدوا مع النبي كده أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادرين يرفعوا عينهم في عين النبي عليه الصلاة والسلام من الأدب. قل: ما كنت أحد النظر إليه إجلالا. شوف عروة بن مسعود، عروة بن مسعود رضي الله عنه الصحابي قبل إسلامه، لما جه يصالح النبي عليه الصلاة والسلام أيام الحديبية، يوم الحديبية، حديث ثابت صحيح مسلم، قال كم كلمة، وهو كان ساعتها مشرك، خلي بالك. قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يتفق معاه على الصلح، وكل ما يجي يتكلم يمد يده على النبي عليه الصلاة والسلام، يوم مغيرة بن شعبة ضربه بمؤخرة السيف، وأبو بكر الصديق قال له كلمة شديدة أمصص بظر الله. الشاهد عمر بن مسعود بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى حولك أوباشا. عمر بن مسعود وهو مشرك بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى حولك، يعني الصحابة، أوباشا حري أن يفروا ويدعوك، لو في معركة هيسيبوك ويجروا. فقال أبو بكر أمصص بظر اللات، أنحن نفر وندع؟ أول وأشد كلمة نسمعها في حياتنا قالها أبو بكر. ليه؟ لأن في حق النبي دفاعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن مسعود لما شاف الوضع ده شاف حاجة، حاجات عمره ما تخيل يشوفه في حياته. رجع أهل المشركين قال يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، أنا رحت زرت الملوك كلها، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ملوك اليمن وملوك الحبشة، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. أنا ما شفتش ناس عندها تقدير وتعزير وتأدب وتوقير وتعظيم لحد، حتى لو كان ملك ولا كسرى ولا قيصر، إلا اللي شفته اليوم صحابة محمد بيقدروه ازاي، بيقدموه ازاي. ده عاوزين يشيلوه من الأرض شيء، لا يشيلوه ايه ده، اسمع سبحان عمر سبحانه وتعالى ايه، قولوا والله إن تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. النبي لو بصق يأخذه بسقطه ويدلك بها وجهه وجلده. اوعى تقول ايه ده ولا تشمئز، الكلام ده من كمال الحب وتمامه. لما تيجي تشوف الأم اللي بتحب ابنها، الولد معلش في اللفظ ممكن يبقى مريل على الشوكولاتايه وهي تاكلها، ممكن يبقى مريل وهي تبص شفايفه، هقول لك يعني يحدث اكثر من ذلك بين الرجل وامراته. اي والله، لانه بحبها قوي، هي بتحبه قوي. انا عايزه بس اوصل لك انك ما تشمئز، لا ده حب من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن مسعود والله إن تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فيش نقطة مية على الأرض، بيتخانقوا على ياخذها نقطة المية. وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإن تكلم أنصتوا بين يديه، وما يحدون النظر إليه إجلالا له، وما يحدون النظر إليه إجلالا له. تيجي في أيامنا الوقت تسمع من يسمع حديثا للنبي ثابتا في صحيح البخاري ولا لا، ده حديث كذاب كذب يا عم، ده في صحيح البخاري ثابت، يقول لك لا الحديث ده ما يقبلوش لأنه لا العقل ما يقبلوش. إزاي إزاي إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليرفعه؟ إزاي كلام ده؟ هو ده دين؟ يا عم ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا ده العقل اللي يوافقه. يا عم طب بس عقلك أنت ولا عقل النبي؟ يقول لك لا افهم. لما يجي بقى عالم ألماني يقول لك فعلا إن في أحد جناحي الذبابة أنتجين مرض، وفي الجناح الآخر أنتي بودي المضاد لهذا المرض، الترياق لهذا المرض، العلاج لهذا المرض، فبالتالي المفترض لو الذبابة وقعت بجنبها وهي بتوقع أصلا بجنبها زي ما النبي عصم قال فإن الذبابة يتقي بشقه المريض، لما بيجي يقع هيموت بيحط كأنه بيدافع عن نفسه، اللي فيه سم اللي فيه مرض، فعشان تعادل هذا المرض النبي ما قالكش اشربها او تشربهاش، ممكن نفسك تستعف. النبي قالك اغمسها عشان تعادل المرض، ما يفضلش في مرض. لما يطلع عالم ألماني يقول ثبت او اثبت العلماء حديثا ان في احد جناحيها داء وفي الاخرى دواء، تقول اه ده فعلا كلام صح. طب ما هو النبي قال هذا دون حاجة لعلم حديث، فانما غايته اسمع دي، غاية ما يصل إليه العلم الحديث هو خلاصة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء، يبقى ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان دماغك؟ ولما يجي واحد عالم يثبت حاجة تقبله وتقول حاضر، ده مش الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فقس، على هذا فقس، فكمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو كمال التسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى، نفي واستثناء يعني مفيش إيمان إلا بكده، وربنا بيقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو ده الأدب مع النبي عليه السلام، أدب مع النبي. ما ينفعش وانت كده تقول مثلا محمد قال لكم ايه، محمد كده حاف كده بدون سيدنا محمد، بدون نبينا محمد، بدون حبيبنا محمد، بدون ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الأدب. العباس بن عبد المطلب، العباس اللي هو عم النبي، العباس ده مين؟ مش أخو النبي ولا ابن عمه ولا ابن خاله، يعني في رتبة واحد، ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. لما سألوه وكان أكبر في السن بعامين من رسول الله عليه السلام، لما سئل العباس أنت أكبر أم رسول الله، مين اللي أكبر في السن؟ قال العباس رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبله. شفت الأدب؟ يعني هو لو قال أنا أكبر من النبي عليه السلام ممكن يتبادل لدين واحد بعيد أنه أكبر في القدر ولا في المقام، لا لا لا، حتى في اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني لكني ولدت قبله، وهو عم النبي، ما قالش أنا عمك، لا. هو ده الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش النبي يا أخوانا يبقى زي أي واحد في حياتنا يا أخي. ده هو عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، هو أفضل الأنبياء قاطبة، هو الذي لن يفتح باب الجنة إلا بكلامي عليه الصلاة والسلام. لما يقول أنا محمد يتفتح له الباب عليه الصلاة والسلام. فما ينفعش أبدا يبقى النبي يقول قال رسول الله في حياتنا بقى، والنبي مش قدامنا. ما ينفعش يقال قال رسول الله وانت تعترض، وانت تتكلم، وانت ما توافقش، وانت تحكم عقلك ببساطة يا أخي الحبيب. طب عقلي ولا عقلك، ولا عقل الأستاذ فلان، ولا عقل العالم فلان، ولا عقل المستشار فلان، ولا عقل الأستاذ الجامعي فلان؟ ما يقول بتختلف. من العقل أن نحكم بين كل هذه العقول عقلا نظنه الأحكم. لما نختلف عقلي مع عقلك يبقى خلاص نشوف واحد أعقل مننا أنا وإنت ويحكم بنا. وليس هناك، وده إجماع، ليس هناك أحكم ولا أعقل ولا أرجح ولا أزكى ولا أطهر ولا أطيب قلبا ولا عقلا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده النقل. يبقى أنت لما بتحكم النبي عليه السلام بترجع تاني للنقل عشان تعرف كده. يبقى لما يقول قال رسول الله، واحد تاني يقول فلان قال ولا علان قال ولا عقلي قال ولا فكري قال ولا تجربي قالت، لا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر الخطاب كان له ابن أظنه بلال، هو بلال ابن عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر بيروي يوما حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر بيقول حديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني ما تمنعش زوجتك ولا بنتك إنها تروح للمسجد لو أرادت، مع إن صلاة المرأة في البيت أفضل، في جوه مبيتها، في جوه المكان اللي بتبيت فيه، في جوه حجرة النوم أفضل من صلاتها، لكن هي لو طلبت لا تمنعها. فعبد الله بن عمر بيقول الحديث، بيكلم الناس، بيكلم الحوالي بي، قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قام ابنه بلال وقال يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. ده هي عاوز تخرج عشان يعني تروح ايه تتفسح ولا تقابل صاحبتها، ولا مش راح عشان المسجد، خلاص هنمنعهم والله لنمنعهن. قال ابن عمر أقول لك ده ابن عمر يقول لابن بلال أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله وأنت بتقول وأنت تقول والله نمنعهن. فسبه ابن عمر سبا شديدا ما سمعنا قبله قط. وهجره عبد الله بن عمر, هجر ابنه حتى مات. الله بن عمر ما كلمش ابنه لغاية لما مات عشان بس حط كلمة قدام كلمة. النبي يقول لا تمنعه وانت قلت همنع, النبي يقول لا تمنعه وانت قلت همنع, مع انك انت شايف في حجة, ومع ذلك هجره عبد الله بن عمر لان هذا ليس فيه ادب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حط كلمة قدام كلمة. واحد لابس خاتم ذهب ولا سلسلة ذهب ولا انسال ذهب, اقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حرام على رجال امتي. قل معلش بس انا دي بالذات بتاعت خطيبتي, ده اسمها حتى مكتوب جوه, لو قلعتها يبقى انا كده فسخت الخطوبه. يا اخي بقول لك قال رسول الله تقول لخطيبتي, ما اقدرش. بصراحه السلسله دي من حاجه غاليه عليها قوي. هو عندك اغلى من النبي الا ان نهى ان تتشبه بالنساء؟ الحليه دي للنساء, لما ربنا قال او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. تعرفين يا اخوانا طريقه حلوه في الدعوه, عشان برضو الحمد لله تعالى المصريين بالذات, ويعني ان شاء الله بقيه المسلمين بس المصريين بالذات عندهم عاطفه وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك حاجه انا مجربها, لما تلاقي واحد بيشرب سجاير, واحد مشغل في وانت ماشي بالعربيه بتاعتك مثلا, واحد جنبك مشغل اغاني بصوت عالي, موتوسيكل وعامله بصوت عالي مثلا, واحد مثلا بيشرب سجاير في الشارع ولا لابس مش عارف ايه ولا لابس سلسله, اقول لك ما تخشش عليه تقول له حرام اللي انت بتعمله ده, ولا السلسله دي حرام ولا الاغاني دي حرام. بص تخش عليه قول له انا جربتها والله, السلام عليكم, ابتسم, ازيك, عامل ايه, بالله عليك لو اللي جه يسلم عليك دلوقتي النبي, لو اللي جه يسلم عليك دلوقتي النبي, لو اللي راكب معاك في العربيه دلوقتي او في التاكسي اللي راكب معاك النبي عليه الصلاه والسلام, لو اللي قاعد معاك وانت بتدخن ده النبي عليه الصلاه والسلام, تعمل ايه؟ ترميها ولا تسيبها؟ تشغل اغاني ولا تشغل قران؟ تلبس السلسله ولا تخبيها وتشتلها وتحطها في حته؟ انا جربتها كتير. فضل الله تعالى الكل يقول لا طبعا اتكسف من النبي عليه الصلاه والسلام, اشتلها على طول. اقول له خلاص, طب رب العالمين بقى كشيله كده من ناحيه الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام, والله هتكسب قلبه. بس الناس مش محتاجه تقول له حرام وحلال, الحلال مبين والحرام مبين, ده في العموم الغالب غير الامور المشتبهات, لكن في غالبا اللي بيعمل السجاير عارف انها حرام, اللي لابس السلسله عارف انها حرام, اللي بيدخن او بيشتم او بيلبس ذهب عارف انها حرام. بس محتاج بس انت عظم رسول الله وكلام الرسول الله في قلبه, هتلاقيه على طول سلم سلم, لانه عنده ايمان في الاساس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المفروض من الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام لما تتكلم عن النبي او عن كلام النبي تتادب في جلستك, في جلستك. كان الامام البخاري امام الدنيا في الحديث رحمه الله تعالى كان اذا حدث بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يتحرك, يعني مش طجع كده لا, هو قاعد يقعد كده جلسه فيها ادب ما يتحركش, ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, درجه انه جلس يوما مع طلبته في مجلس التحديث بيتكلم عن كلام النبي عليه الصلاه والسلام, فوجد طلبته ان وجهه كان احمر وعظم عرقه واشتد ارتعاشه وهو يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت. فلما نظروا وأتم نظروا إلى نظر هو إلى رجلي, فنظر الناس إلى رجلي فإذا بزنبور الدبور قرصه 17 قرصة, 17 مرة دبور بقرصه وهو ممسك عن التحرك لأنه يقول قال رسول الله. شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يحدث بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ أبدا, بيجي يتكلم عن النبي يقولش مثلا قال رسول الله ويعمل مثلا كده أو يسند، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسندش، فيها أدب. ما تيجي مثلا تكلم أبوك تقول له أعمل حاج، ده فيها أدب. تيجي مثلا تقول له تفضل يا أبي تحت أمرك، بيبان الأدب. فهم برضو لما كانوا بيكلموا عن النبي يعيشوا هذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو باب السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من الدين، بل هذا هو الدين، بل هذا هو الإيمان، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه إلا على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أدب الاستئذان مع النبي هو ده الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أي إن أرسلناك شهيدا وبشرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، إلى آخر ذلك من الآيات. فهيا بنا أيها الكرام والأحباب نتعلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام عمليا، ونطبقه في حياتنا. عل الله جل وعلا بأدبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يلحقنا الله جل وعلا به في الجنة، بحبنا له، بتأدبنا معه، بتوقيرنا له. هذا هو الأدب مع الله، تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ومع رسول الله في هذا اللقاء، وإن قدر الله لي معكم لقاء آخر نتكلم في الأدب مع الناس، مع الوالدين ومع الأرحام ومع المعلمين ومع العلماء ومع بقية الناس في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الأدب الذي يرضيه ويقربنا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.